أثابكم الله. يقول السائل: أنا طالب علم ولي عم يذهب إلى الكهان والعرافين يطلب عندهم الدواء والعلاج، وهو يدفع الأموال، وقد يأمرونه بذبح ديك وهو يفعل ما يطلبون منه، وقد ناصحته وبينت له أن هذا خطأ وشركا، ولكنه أعرض، فأنا قاطع له وهاجر له، فما تنصحونني؟ يقول: أنا طالب علم ولي عم يذهب إلى الكهان والعرافين يطلب عندهم الدواء والعلاج وهو يدفع الأموال. انصح عمك لله وعظه وخوفه دون أن تقاطعه، ورحم لك له عليك حق الصلة، من صلة إكرامه ودعوته إلى الله وتحذيره من الشر وعدم إعانته على الباطل، لكن انصح وحذر، إن استجاب الحمد لله، وإلا أد الذي عليك من الصلة وأمره إلى الله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.